إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم ليحة حمزة فندي. ليحة حمزة فندي تمثيلية من تأليف عبد الرحمن فهمي وإخراج مصطفى أبو حطب. حمزة فندي؟ أيوة، أي خدمة؟ صباح الخير يا فندم، أظن في استمارة عند سيادتك باسمي. اتفضل اتفضل استريح. متشكر، ألف شكر. هي الاستمارة باسم محمد عبد الباري. أهلا أهلا وسهلا يا أنسة صفية. نعم يا أستاذ حمزة. أهلا أهلا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، أهلا بيك يا فندم. الاستمارة بخصوص إيه بقى يا سيد محمد؟ يا أنسة صفية. نعم يا أستاذ حمزة. أهلا أهلا وسهلا أهلا. إزاي الصحة يا سيدي؟ الله يحفظك يا أستاذ حمزة. يا الاستمارة بخصوص صرف قيمة فاتورة أدوات كهربائية. طيب نشوفها حالا. أهلا أهلا وسهلا أهلا يا أنسة صفية. نعم يا أستاذ حمزة. عاوز مني حاجة؟ أيوة شوفي لي عندك كده استمارة باسم محمد. محمد إيه ولا مؤاخذة؟ محمد عبد الباري. أيوة تمام محمد عبد الباري. أهلا أهلا وسهلا أهلا. شوفي هالي وحياة والدك يا أختي، أحسن الأستاذ مستعجل. الاستمارة موجودة يا أستاذ حمزة، ما هدي اللي مرضتش تمضيها النهاردة الصبح. طيب ومرضتش ليه؟ لازم فيها حاجة ناقصة. طيب وريها لي تاني وحياة والدك، أحسن الراجل مستعجل وما يصحش نعطله. أهلا وسهلا. حضرتك تقرب للأستاذ عبد الحق عبد الباري؟ عبد الحق عبد الباري؟ ايوه. معرفوش يا فندم. ده جدع امير قوي، كان بيشتغل معايا من زمان في مصلحة الاملاك. ايوه بس يا ست صفية. الله، انت لسه ما جبتيش الاستمارة؟ بطلعها اهو يا حمزة فندي. اوام يا بنت امال. الله، بقولك الراجل مستعجل. عبد الحق ده سيدي كان تحفة تحفة بعيد عنك. تصور بقى، سعادة المدير قال لنا عاوز كشف العوائد بتاع مديرية الشرقية. عبد الحق زي 3 أيام يكتب في الكشف، وفي الآخر يا سي محمد يطلع إيه؟ الاستمارة هي حمزة فندي. بالك طلع إيه؟ الاستمارة يا حمزة فندي. هاتي يا ستي هاتي. تصور يا سي محمد، طلع إنه كان بيكتب كشف مديرية الغربية. حضرتك صدت الاستمارة وأشرت عليها بأنها ناقصة. تمام، فعلا الاستمارة ناقصة. تصور بقى إنه يطلع كشف الغربية. هي ممكن يعني أعرف الاستمارة ناقصة إيه يا أستاذ حمزة؟ أيوة يا سيدي، ناقصة تأشيرة المخازن. أيوة المخازن. تصور بقى يكتب كشف الغربية بدل كشف الشرقية. يا سلام. لكن المخازن ما أشهر عندك هي حمزة فن، ما أشهر بإن الأدوات دي نفذت من عندها. أيوة، دي مخازن الوزارة في مصر، إنما إحنا لنا فروع زي ما أنت عارف. بقول يا حمزة فندي، أنت عارف إيه الموضوع بالظبط؟ الموضوع كله 35 متر سلك، المتر بتلات تعريف. حتى ولو بملين، اللوايح صريحة. هي الاستمارة كلها بكام يا أستاذ حمزة؟ ب67 قرش وخمسة ملين. أنا شخصيا مش عاوزهم، أنا مستعد أدفعهم من جيب. برضو ممنوع، مال دي أموال أميرية. كده، طب اتصرف زي ما عجبك. سلام عليكم. طب اسمع بس ما تزعلش مني يا سي محمد. الله، انا بنفذ اللوائح. الله، ابقى فوت عليا كمان كده قد جمعتين ثلاثه تكون التاشيرات دي كلها استكملت. ها يا انسه صفيه. الله، يلا بقى اعملي لي مذكره من 22 صوره، وابعتي صوره لكل فرع، بس وحياتك اكتبي عليها بصفة مستعجلة، أحسن الأستاذ مستعجل. أستاذ حمزة، تأشيرات الفروع وصلت؟ وصلت كلها والحمد لله، بس لسه فرع أسيوط. أستاذ حمزة، مش إن شاء الله تأشيرات الفروع وصلت؟ وصلت كلها يا سيدي، انبسط، وبعتناها للمدير العام علشان الاعتماد. حمزة فندي، مش المدير العام اعتمدها؟ خلاص يا سيدي، بعتناها للمراقب المساعد يعتمدها، بعتناها للوكيل المساعد، بعتناها للوكيل عند نائب الوزير، عند الوزير. الحقوني الحقوني، أنا هنا في الأسانسير، لا طايل سما ولا طايل أرض، الحقوني الحقوني حموت. الحق الحق يا اسم محمد، الأسانسير متعلق بحمزة فندي. إيه متعلق بيه؟ أيوة، بين الدور السابع والدور السادس. وكهرباء اتقطعت مثلا؟ لا هو اللي تعطل، أظن أنت بتعرف في الحاجات دي. إلا بعرف، دي شغلتي يا أنسة صفية. يلا بينا نشوف الحكاية. إيه فضل. إيه حمزة فندي، أنت وقعت. سبحان مهد، الحمد لله انك هنا، الحقني وحياة والدك، احسن نفسي مكتوم. لا ما تخافش ابدا يا حمزة فندي، انت عندك تهوية كفاية. كفاية ايه بس يا سبحان مهد، دي كلها فتحة ما تجيش 10 سنتي. طب ومال رضا قوي 10 سنتي، كفاية عليك قوي 10 سنتي. قول يا حمزة فندي، انت تعرف الله يرحمه بقى عبد السميع فندي؟ ما اعرفوش. الله يرحمه ويحسن اليه، ده كان واحد صاحبي، كان بيشتغل معايا في مصلحه الطرق والكباري. مره بقى كان طالع للمدير يمضي منه ورق زي حالتك كده بالظبط، والاسانسير اتعطل بيه. تعرف قعد قد ايه متعلق التعليقه دي يا حمزه فندي؟ يا رايح بس يا شي محمد، الله هو دوات الحكايات. اعمل معروف، شوف الاسانسير ده، خليني اطلع من الزنزانه المعلقه دي. لا لا لا لا لا حيلك. الاسانسير ده مش املاك اميريه يعني تطبق عليه اللوائح، وانا شخصيا هنفذ اللوائح. يا نهار اسود، يعني ايه؟ يعني لازم يجيني امر تشغيل قبل ما مد ايدي على الاسانسير، مش اللوائح بتقول كده؟ يعني بس انا يعني هفضل اللوائح، مش اللوائح بتقول كده يا سي حمزه؟ ايوه ايوه ايوه، انا ما قلتش حاجه، بس دي مساله حياه او موت. ما تزعلش كده نفسك يا سي حمزه، اللوائح الماليه صريحه، خصوصا المادة المتفرعة. طيب من البند الرئيسي. طيب استعجل شوية وحياة والدك، أحسن أنا خلاص. حمزة فندي. خلاص خلاص يا سي محمد، جبت أمر التشغيل. أيوة يا سي حمزة، وفحصت الأسانسير وعرفت السبب العطل. طيب شاهل شاهل وحياة والدك، أحسن أنا خلاص، روحي هتطلع. هانت يا حمزة فندي، خلاص انا شخصيا هطلب 15 سنتيمتر سلك والاسانسير يشتغل تاني. اسمع اسمع، فيه لفة سلك في الدرج بتاعي، كنت شاريها للبيت، خد منها اللي انت عاوزه. لا لا لا لا حيلك امال، ممنوع يا حمزه فندي، انت عاوز توديني في داهيه، انا لازم اعمل مناقصه. ها مناقصه؟ مش اللوائح بتقول كده يا سي حمزه؟ يا مال اسود، مناقصه بس علشان ايه؟ علشان 15 سنتي سلك؟ مال، ولازم تتكون لجنه علشان تفتح المظاريف وتعاين العطاءات وتختار العطاء الاقل. يعني انا هفضل متعلق بين السماء والارض كده؟ وبعدين يعني نكتب امر توريد اللي هيرسي عليه العطاء، ونمضيه من مدير المخازن، وبعدين من مدير الحسابات، وبعدين من المدير المالي، والمراقب المالي، والوكيل المساعد، والوكيل الدائم. يا نهار اسود. استاذ محمد، فاضل ربع ساعه على ميعاد الانصراف، مش معقول هتسيبه متعلق بالشكل ده لبكره؟ على رايك، اظن كفايه عليه الدرس ده، يلا بقى نشغله الاسانسير. يلا. لا لا لا استنى شويه. المدير يا استاذ محمد، انا سمعت كل اللي عملته في سي حمزه، بس ده كله مش كفايه، متهيألي ما اتعلمش من اللي حصل ده، يبقى عمره ما هيتعلم ابدا. انا عارفه كويس، تعال معايا علشان تصدقني. نقطه ميه، نقطه ميه يا ناس، عطشان، الهي ما يسيئكم، نقطه ميه يا عالم. ازيك يا حمزه فندي دلوقتي؟ سياده المدير، انا في عرضك الحقني. ما انا اشرت على المذكره بتاعه كوبايه الميه يا حمزه فندي. يعني هشرب يا سياده المدير ان شاء الله بعد ما يجي لنا الرد من البلديه. اخ البلدية. أمال مش المية دي أموال أميرية تبع البلدية يا حمزة فندي؟ تبت يا حمزة فندي؟ تبت يا اسم حمد. يعني مش هتعطل مصالح الدولة بعد كده باسم اللوائح والقوانين؟ خلاص خلاص يا اسم حمد، توبة. من الاستمارة بتاعتي أول ما اطلع من الأسانسير حشاهدها لك. طيب وأنا شخصيا حوصل لك السلك اللي انقطع حالا. أيوه حياة والدك، الحقني إلهي ما يسيئك. لا استنى شوية يا محمد أفندي. استنى إيه تاني يا سيادة المدير؟ أنت معاك ورقة وقلم يا حمزة أفندي؟ أخ معايا معايا يا سيادة المدير. طب طلعهم كده واكتب تعهد. أكتب أكتب يا سيادة المدير أكتب. حاضر اكتب يا سيدي. أيوه أتعهد. أتعهد أنا الموقع أدناه. أدناه اسمك بقى يا سيدي حمزة عبد الغفور شكرا. شكرا. بأن أرعى مصالح الدولة. أيوة. والناس. والناس. ولا أعطلها. أعطلها. وأن أدفن في التراب عقليتي المتعفنة إلى الأبد. ها؟ كتبت؟ خلاص خلاص يا سيادة المدير كتب. امضي يا سيدي امضي. اهو ايه مضيت؟ مضيت. طب هات الورقة من الفتحة دي بقى يا سيدي. اهو اهي يا سيادة المدير اهي. خليه يشغل الاسانسير بقى. لا لسه يا حمزة فندي شوية. لسه عيد تاني. اللوائح يا سيدي بتقول لازم 2 موظفين عموميين يشهدوا بان امضائك على التعهد صحيح. مش اللوائح بتقول كده يا حمزة فندي؟ كنتم مع لائحة حمزة فندي، تأليف عبد الرحمن فهمي. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات أبو بكر عزت، حسن البارودي، رجاء حسين، وعدل الشرقاوي. لائحة حمزة فندي من إخراج مصطفى أبو حطب.